وعلى آله وصحبه وأن ابتدى بهدي ذوي الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أفبئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي لا يليق ولا يكون للرحمن أن يتخذ ولدا، وذلك لأن اتخاذه الولد يدل على نقصه واحتياجه وهو الغني الحميد، والولد أيضا من جنس والده، والله تعالى لا شبيه له ولا مثله ولا سمي. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، أي ذليلا منقادا غير متعارض ولا ممتنع. الملائكة والإنس والجن وغيرهم الجميع مماليك متصرف فيهم، ليس في لهم من الملك شيء ولا من التدبير شيء، فكيف يكون له ولد؟ هذا شأنه وعظمة ملكه سبحانه وتعالى. يوم القيامة الكل يأتي عبدا ذليلا لله جل وعلا. وهذا العبودية بمعنى العام، وهو أن يكون يعني منقادا خاضعا لله جل وعلا، لا يخرج عما قضاه وقدره جل وعلا وعما جعله من الأمر الكوني. نعم. لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي لقد أحاط علمه بالخلائق كلهم، معنى قوله تعالى في آخر سورة مريم: لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي أحاط الله جل وعلا بالخلق جميعهم أهل السماوات والأرض، وأحصاهم وأحصى أعمالهم، فلا يضل ولا ينسى ولا تخفى عليه خافية. كل واحد يؤتى بكتابه وما قدم وما أخر وما عمل، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي لا أولاد ولا مال ولا أنصار، ليس معه إلا عمله. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما في أنساب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا أولاد ينفعون ولا مال ولا أنصار ولا تنفع يعني شفاعة إلا لمن أذن له المولى تبارك وتعالى ورضي الله جل وعلا عنه ورضي للشافعي كذلك. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ليس معه إلا عمله، فيجزيه الله ويوفيه حسابه، إن خير فخير وإن شر فشر، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين: ما منكم إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر اليمين فلا يجد ما قدم، وينظر الشمال فلا يجد ما قدم، وينظر أمامي فلا يجد إلا النار، فاتقوا الله ولو بشك تمرة. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، والعمل من الإيمان، أن وعدهم أنه يجعل لهم ودا، أي محبة ووداد في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض، أصحاب الدين العمل الصالح، يجعل الله تبارك وتعالى ويضع له القبول والود والمحبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيقبل عند الناس، أي محبة ووداد في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض. وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم، حصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل. ولهذا ورد في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. حديث أبي هريرة في الصحيح. وإنما جعل الله مدا لأنهم ودوه فوددهم إلى أوليائه وأحبابه. ومن أسماء الله عز وجل الودود الذي يود ويود ويود هو يعني يحب أولياءه وأهل طاعته ويحب أهل طاعته. قال جل وعلا: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم أحد أو تسمع لهم ركزا. فمعنى قوله فإنما يسرناه بلسانك، قال الشيخ رحمه الله، يخبر تعالى عن نعمته تعالى وأن الله يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يسر ألفاظه ومعانيه ليحصل المقصود منه والانتفاع به. فإنما يسرناه بلسانك. ونظير هذه الآية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه ذكرت مرات في سورة القمر، وجاء ذكر تيسير القرآن الكريم، فهذا فيه إشارة إلى أن القرآن يسير على من يسره الله عليه. فإنما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين، بالترغيب في المبشر به من الثواب العاجل والآجل، وذكر الأسباب الموجبة، وذكر أسباب وذكر الأسباب الموجبة للبشارة. فمما يعني يفعل ومما ينتفع به في الدعوة من القرآن الكريم التبشير، تبشير الخائف لله جل وعلا، المتقي القائم بطاعة الله جل وعلا يبشر بماذا؟ بالثواب العاجل والآجل في الدنيا والآخرة، وبالأسباب الموجبة للبشارة وبالسعادة في الدنيا والآخرة. وتنذر به قوما لدا، اللد الشديد في الباطل، أي شديدين في باطلهم، أقوياء في كفرهم، فتنذرهم فتقوم عليهم الحجة، أو فتقوم عليهم الحجة وتتبين لهم المحجة، تقوم عليهم الحجة أي الدليل. ولهذا قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. أرسل الرسل لتقوم الحجة على العباد، فلا أحد يأتي يقول يوم القيامة ما جاءني من الرسول وما جاءني من نذير. فمن جاءه الرسول قامت عليه الحجة وتتبين له من المحجة أي الطريق الذي يوصل إلى الله جل وعلا. فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم توعدهم بإهلاك المكذبين قبلهم فقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وغيرهم من المعاندين المكذبين، لما استمروا في طغيانهم أهلكهم الله فليس لهم من باقية. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، فهل نعجز عن أن نهلك من كذب في هذه الأمة؟ لا والله. هذا بيان لما فعل بالسابقين وتهديد للاحقين لمن كذب وعاند. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ الركز الصوت الخفي، أي لم يبق منهم عين ولا أثر. هل تحس منهم من أحد؟ ما تحس، ما بقي منهم شيء، بل بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين وأسمارهم عظة للمتعظين. هذا الذي بقي منه، ما كان يدور بينهم في سهرهم وما كان من أخبارهم وما فعل بهم، هذا الذي بقي، وفي ذلك عبرة لمن اعتبر. وهذا نهاية وآخر سورة مريم، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ: تم تفسير سورة مريم، ولله الحمد والشكر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.